نعم. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. السؤال الثاني عشر: إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، ما صحة زيادة كريم؟ الحديث الوارد في الحديث، حديث عائشة قالت أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. هذا الحديث اللهم الذي أحفظ الحديث: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وإذا زاد كريم فلا حرج، لا حرج، اللهم إنك عفو كريم، هذا وصف الله عز وجل. لكن الدعاء الوارد أفضل، يجوز الإنسان أن يدعو بالدعاء الوارد وبغير الوارد إذا لم يكن فيه محذور، لكن الوارد أفضل: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وإذا زاد كريم فلا حرج. نعم.